إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 12 من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 14 من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. هذا هو المجلس 13. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين. قال وأخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدأ له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ولمسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، الحديث. وفيه: فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اتكى على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة. وفي رواية لمسلم: تقديم الاضطجاع على ركعتي الفجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله: باب صلاة التطوع. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، نافع مولى ابن عمر وعبد الله المدني من كبار أصحاب ابن عمر، من أخص أصحابه، تابعي جليل من الطبقة الثالثة، توفي سنة 710 رحمه الله. عن ابن عمر وعبد الله بن عمر تقدم رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 73 في آخرها أو في أول التي بعدها سنة 74 رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. كان هنا تدل على المداومة، لأنها قيدت بفعل متكرر وهو الصلاة، وهذا باتفاق، إذا قيدت في شيء يتكرر فإنها للتكرر. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا السياق أيضا حكم الله موجود في الصحيحين من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي معناه أخبار كثيرة. وقد اتفق العلماء على هذا المعنى الوارد في حديث ابن عمر، قال: يصلي قبل الظهر ركعتين. في لفظ الصحيحين: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. وهذا قول كثير من أهل العلم، أن راتبة الظهر 4 ركعتان قبلها وركعتان بعدها. وثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 قبل الظهر و2 قبل الغداة. صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 قبل الظهر و2 بعدها، فهذه 6 ركعات. أما ما في حديث أم حبيبة من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، هذا حديث آخر. وهل هي هذه الأربع غير الأربع الرواتب التي قبل الظهر وكذلك الاثنتان التي بعدها؟ أظهر الله أعلم أنها هي الرواتب، لكن زادت ركعتين قبل بعد الظهر، ركعتين بعد الظهر، كذلك أربع عند زوال الشمس في حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع عند زوال الشمس ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. على هذه الأربع غير الأربع التي قبل الظهر ذهب بعض العلم إلى أنها سنة الزوال أربع، وسنة قبل الظهر أربع راتبة فتكون ثمان، والأقرب والله أعلم أن هذه الأربع التي هي بعد الزوال هي الراتبة، هي الراتبة. ولهذا لم ينقل عن لم ينقل الصحابة رضي الله عنهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي أربع ثم يصلي أربع. جاء في حديث مطول عند أحمد عن علي زيادة على هذه الرواتب، لكن هذا الحديث أنه يصلي ستة عشرة ركعة لا يصح، وبعض العلماء حكم على أنه بأنه باطل. والمحفوظ هذه الركعات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أربع قبل الظهر واثنتان بعدها هل يدخل في الظهر صلاة الجمعة؟ ابن رجب رحمه الله يرى أن الجمهور يرون أن لها راتبة قبلها، وجزم بأن قول الأكثر رحمه الله، وهذا غريب، وقال إنه قول أصحاب الشافعي، وكذلك إنه ظاهر كلام أحمد رحمه الله، وقد ألف في هذا رسالة أنا لا أدري عنها هي مطبوعة، إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة، ورد عليه بعض علماء زمانه، فرد عليه هو أيضا برسالة أخرى في إثبات هذه الصلاة وأنه يشرع قبلها صلاة. والذي ذكر التقييدي رحمه الله عن أكثر العلماء أنه لا راتبة لها قبلها، لكن ابن رجب رحمه الله يثبت أن لها راتبة، ولم يرتضي هذا الكلام، لم يرتضي رحمه الله، وذكر يعني أدلة وآثار، لكن في دلالتها نظر على قوله رحمه الله. وذكر أحمد رحمه الله أيضا أنه كان إذا أذن المؤذن قام وصلى ركعتين، وهذا يحتاج إلى تحرير. والأقرب والله أعلم أن الصلاة قبل الجمعة مطلقة، نافلة مطلقة، ولهذا لا يحتج مثلا بأن هذه إن الأصل أن يقال أنه يصلي قبل الظهر، ما دام يصلي قبل الظهر فالجمعة أيضا في ذلك اليوم تدخل في هذا الحديث، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي ذكر أنه يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته كما سيأتي إن شاء الله، يصلي ركعتين، ولم يذكر الصلاة قبلها في حديثه هذا جاءت أحاديث، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يصلي قبل الجمعة يطيل الصلاة قبل الجمعة، وكان يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا، ثم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. واختلف في دلالة هذا الحديث وصراحة رفعه إلى رفع هذا الفعل، وأنه من فعل وأن النبي كان يفعله. ثم هذا أيضا دلالته في الراتبة بعدها لا في الراتبة قبلها. وجاء عند النسائي بإسناد صحيح حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعتين قبل الجمعة، وهذا اللفظ فيه غرابة أيضا كما يقول ابن رجب فيه غرابة. والمعروف يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الجمعة، أنه حث على الصلاة قبل الجمعة عليه الصلاة والسلام. ومنهم من احتج بحديث أم حبيب من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة، في لفظ كل يوم هذا فيه دلالة ينظر، لكن ده عندما صلى كل يوم تنتهي عشر ركعة، كل يوم يدخل فيه يوم الجمعة، يدخل فيه يوم الجمعة. ولهذا روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة، وكان بعض السلف يصلي هذه الاثنتي عشرة يجمعها جميعا، كان بعض السلف يصلي ثنتي عشرة ركعة في وقت واحد، ويقول إن أم حبيب قد من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة. لكن حديث أم حبيب مفسر مجمل جاء رواية النسائي والترمذي ما يبين أن هذه أن اثنتي عشرة ركعة هي الرواتب، هي الرواتب كحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث أم حبيبة نفسها أنها عند النسائي فسرت ذلك أيضا بالرواتب، لكن حصل اختلاف في ركعتين هل هما قبل العصر أو بعد العشاء، والصواب أنها بعد العصر، عند النسائي جاء أنه ركعتين قبل العصر لكن الصواب ركعتين بعد العشاء، وكذلك وقع عند ابن ماجه أنها قبل العصر وهو وهم، صواب أن ثنتي عشر ركعة أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر. أما قبل العصر ففي حديث في هذا الحديث وهم، في هذا الحديث وهم. فالصلاة قبل الجمعة الأقرب والله أعلم أنها مؤكدة وحث النبي عليها عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال إنها راتبة، لا يقال إنها راتبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يخرج الإمام، حتى يخرج حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام. وهذا هو قول الجمهور فيما يظهر، جاءت روايات ضعيفة عند ابن ماجه أنه كان يصلي أربعا قبل الجمعة، وهذا حديث باطل بل موضوع عند أهل العلم، رواية مبشر بن عبيد وهو متهم، الحديث لا دلالة فيه. أما بعد الظهر فركعتان، وبعد الجمعة وأربع أربع، وهذه هي الراتبة التي بعد الجمعة، بعد الجمعة إما ركعتان أو أربع، وظاهر حديث أبي هريرة أنها أربع، وهذا يبين أن صلاة الجمعة أن يوم الجمعة لا يأخذ حكم الظهر في باب السنة الراتبة، إنه قد خص بأحكام، يوم الجمعة خص بأحكام، فإذا كان قد خص بأحكام في نفس الصلاة المفروضة فكونه يخص في سنتها التابعة السابقة والسنة التي بعدها من باب أولى، أن تكون سنة الجمعة راتبة الجمعة بعدها، أن تكون راتبتها بعدها. وفي حديث ابن عمر وهذا لعله يأتي إن شاء الله أنها ركعتان، وفي حديث ابن هريرة من كان يصلي الجمعة من كان مصلي الجمعة فليصلي بعدها أربعا أربع ركعات، قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعدها ركعتين، وهذه ست ركعات، هذه أربع ركعات، وعلى أدوية أخرى حديث عائشة، وكذلك أيضا رواها أحمد الترمذي عن علي رضي الله عنه أيضا راتبة الظهر، رواها أيضا مع ابن عمر كما سبق حديث أم حبيبة حديث عائشة وحديث علي أيضا، حديث علي عند أحمد الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، بعدها ركعتين، فهي ست ركعات وهي نصف الرواتب، نصيب صلاة الظهر النصف من الرواتب، وبعد المغرب ركعتين، في حديث في صلاة الظهر ما قال في بيته، ما قال في بيته، أما المغرب قال في بيته، وهذا لأن صلاة الظهر نهارية، والغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان يشغل بمن يأتيه من الوفود ومن أصحابه، فيشغل بأمور المسلمين، فربما صلى في المسجد حتى لا يفوت وقتها، وربما من شدة انشغاله قد يضيق الوقت حتى تحضر العصر، كما حديث مسلمة أنه صلى الركعتين بعد الظهر بعد صلاة العصر، وأثبتها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في بيته، لأنه بعد المغرب لا يكون انشغاله ومكثه في المسجد كما هو في النهار، وبعد المغرب ركعتين في بيته. ومعلوم صلاة البيت وفضل صلاة البيت، هذا معلوم الأدلة، والأدلة في هذا واضحة، هو ما فيه من الفضل والمصالح، لكن الكلام يتعلق بالرواتب. وصلاة راتبة المغرب عند بعض العلم يجب أن تصلى في البيت، وقول ابن أبي ليلى رحمه الله، قول ابن أبي ليلى يرى أنها يجب أن تصلى، من كان يصليها فليصليها في البيت. استدل بحديث إسحاق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بني عبد الأشهل وهم يصلون هاتين الركعتين رحمه الله في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. هذا من طريق إسحاق بن كعب مجهول، لكن له شاهد بسند لا بأس به، طريق بن إسحاق، وقد صرح عند أحمد رواية رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. قال عبد الله بن أحمد: ها؟ أو صلوا هاتين، هذه صلاة البيوت، الظاهر احتمال حديث كعب بن عجرة، وصلوا هاتين ركعتين، الظاهر حديث رافع بن خديج، لعله يراجع له. قال: هذه صلاة البيوت، وحديث رافع صلوا هاتين الركعتين، ينظر ها أحدهما. نعم، يعني لما قال صلوا هذه صلاة البيوت، هذه إضافة، يعني هذه صلاة البيوت. ولهذا قال عبد الله بن أحمد لأبيه إن ابن أبي ليلى يقول إنها من صلها في المسجد فلا تصح منه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن من تزع، ما أحسن من تزع، أعجبه قول ابن أبي ليلى رحمه الله. قال: وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وبعد صلاة العشاء ركعتين كذلك أيضا، هاتان ركعتان راتبة، هذه الركعتان. وهذا أيضا ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن علي، وجاء أيضا يعني في رواية عند البخاري، هنا ما أشار إليها رحمه الله، لكن موجودة في البخاري صريحة، وأن المغرب والعشاء في بيته، المغرب والعشاء في بيته. هذا أيضا ثابت في حديث عائشة، أيضا حديث عبد الله بن شقيق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن تطوع رسولنا صلى الله عليه وسلم، عن صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صلي في بيتي أربعا، ثم يخرج إلى الناس فيصلي الظهر، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. هذه ست اللي تقدمت إشارة إليها أيضا في حديث عائشة، في حديث علي رضي الله عنه: ثم يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، هذه ثمان، ثم يصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. ثم ذكرت صلاة الليل، قالت: فإذا نودي بصلاة بأذان الفجر صلى ركعتين ثم ارتجع على شقه الأيمن. هذه 12 ركعة. فتكون عائشة رضي الله عنها روت من فعله عليه الصلاة والسلام 12 ركعة. هذا من أحسن ما يفسر به الحديث للحديث، حديث أم حبيبة، مع أن حديث أم حبيبة جاء مفسرا بروايات حديث هريرة وحديثها نفسها، لكن تكل في تلك الروايات، كل في تلك الروايات، وهي عند الترمذي والنسائي وعند ابن ماجه، حديث عائشة صريح وصحيح، وفي دلالة على المواظبة، وفيه 13 ركعة، 11 ركعة، دلالة على أنه كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة صلى له كل يوم 12 ركعة، فإذا جمعت الأخبار في هذا تحرر أنها 12 ركعة. هنا ما ذكر العصر، وفي الأحاديث في كل الأحاديث التي فيها الرواتب التي صحيحة ليس فيها ذكر العصر، في حديث عائشة، حديث ابن عمر، وحديث أيضا أم حبيبة مفسر أيضا، إلا في رواية عند النسائي بن ماجه، تقدم أن العلماء حكموا بالوهم في رواية حديث أم حبيبة المفسر المبين، وبعضها العلم أثبت راتبة للعصر، واختاره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله من الحنابلة، ووجه عند الشافعية، وهو أن لصلاة العصر راتبة 4 ركعات. ويغلب على ظني، أنا ما رجعت كلام الشيخ، لكن يعني فيما أذكر الشوكاني رحمه الله رجح ذلك، تأكد من كلام رحمه الله، وعلى هذا تكون 16 ركعة الرواتب على هذا القول، وهي 4 قبل العصر، 4 قبل العصر راتبة. وهذا القول رشحه بعضهم بما رواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر ركعتين. وقال النووي لم يقع ذكر العصر في الصحيحين، صلاة العصر، استدرك على العراضي وقال بلى وقع ذكرها في صحيح مسلم، لكن قال قاضي عياض رحمه الله المراد بالصلاة ركعتين قبل العصر هما الركعتان بعد الظهر، وقد يطلق على الركعتين بعد الظهر أنهما قبل العصر، لأنهما قبل العصر الحقيقة، وإن كانت قبل الظهر، وإن صلىها قبل الظهر بعد الظهر فهي قبل العصر. وهذا محتمل، لكن قالت قبل العصر. نعم، لا كان يصلي في قبل العصر مثل ما ذكرت في الأحاديث الأخرى، ولا يرد هذا في كل، أقول يرد في جميع الرواتب. فحديث عائشة في حديث هذا الحديث مثل ما تقدم في تفسير، تقدم في تفسيره، حديث ابن عمر عند أبي داود الترمذي رحم الله من صلى قبل العصر 4، هذا لا يدل وحده على أنها راتبة، لا يدل وحده على أنها راتبة، لكن إن قيل بأن للعصر راتبة فأقوى ما يستدل به على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي كذلك ابن ماجه من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر 4، كان يصلي قبل العصر 4، هذه رواية سفيان الثوري، سفيان الثوري. ورواه أبو داود رواية شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان يصلي ركعتين، فخالف شعبة سفيان. كنت أنا أعرف رواية شعبة هذه أنها ركعتان، لكن راجعت مرة أخرى فوجدت شعبة رحمه الله الثابت عنه أنها 4 ركعات، وجدت رواية شعبة أيضا عند النسائي، عند النسائي وعند الترمذي مثل ما قال سفيان الثوري، مثل ما قال سفيان الثوري. فعند النسائي من رواية يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه كان يصلي قبل العصر 4، صلي قبل العصر 4، هذا عن شعبة نفسه. وعند أيضا عند الترمذي رحمه الله أيضا كذلك من رواية شعبة أنه كان من رواية وهب بن جرير بن حازم ومن كبار الآخذين عنه، كما أن تلك الرواية يزيد بن زريع عند النسائي من كبار الآخذين عن شعبة من الترمذي من وهب بن جرير بن حازم كان يصلي قبل العصر 4. رواية أبي داود رواية حفص بن عمر أبو عمر الحوضي عن شعبة، هو ثقة ثبت رحمه الله، لكن قد يقال يحتمل، هل يقال إن الاختلاف من شعبة أو من الراوي عنه؟ لكن ما دام رواه اثنان ووافقهم سفيان الثوري رحمه الله، وهو لو انفرد وحده فإنه وخاله شعبة فإنه يحكم له على شعبة، وحكاه البيهقي بإجماع أهل الحديث. فكيف وشعبة رحمه الله قد وافقت روايته من رواية اثنين من كبار أصحابه سفيان الثوري؟ وهذا يرجح أيضا أن ثابت عنه أنها أربع ركعات. فهذا الخبر قد يقوي قول من قال إن لها راتبة قبلها وأنها أربع ركعات قبل صلاة العصر. قال هذه قبل العصر صلىها، هذه أربع صلىها قبل العصر، ثم هذه كان يصلي قبل العصر تنعني المداومة، أولا فيها المداومة عليها، الأمر الثاني ليست بعد العصر، الأمر الثالث أن أحد سلمة بين السبب، أما هذا ما علق بسبب وأنه لأجل نفاته، لا كان يصلي، جاء من هذه الروايات من هذه الطرق كان يصلي قبل العصر أربعا. حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في صحيح مسلم تقوي اختيار أبي الخطاب رحمه الله من وافقه من الشافعية في أن لها راتبة قبلها. نعم. عبرت بالمثنى جيد لا بأس، أي جيد بعض تكلم فيه، لكن السلام ما حكم الوضع على حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا الحكم الوضع اللي هو إذا صلى أحد الواحد الرجل فليرتجع على شق الأيمن، هذا اللي قال إنه باطل في حديث صلاة سنة العصر. ما يمكن لعلك تشوف ينظر كلامه رحمه الله، لكن الحديث أقول يعني في الثقة في الحكم ببطلانه، يعني أقول فيه حديث علي هو من عاصم ضمرة، عاصم ضمرة جيد، عاصم ضمرة لا بأس به جيد. ثم أيضا مثل ما تقدم هذا حديث ابن عمر يشهد، وإن كان يعني اجتمعت هذه المؤكدات من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله ولاته الصحابة يقوى على مشروعية هذه السنن وأنها سنة راتبة، لكن الجزم به أيضا يحتاج إلى مزيد. لا النبي يقول رحم الله وصلى قبل العصر، صلى قبل العصر يعني ظاهر السنة المداومة عليها، السنة المداومة عليها، والشيء قد يعني يداوم عليه ولا يكون راتبة، الذين قالوا يداوم عليه لا يلزم أن تكون راتبة، لأن الرواتب سميت رواتب لتجمع فيها مؤكدات ليس لأجل الدوام عليها. النبي عليه السلام قال بين كل أذنين صلاة، يشرع مداوم على صلاة بين كل أذنين وليست راتبة، لكن الرواتب هذه لا أحكام، يعني الرواتب مثلا أقول لا أحكام أخرى، يعني مثل أحكام في السفر يعني يخفف الإنسان فيتركه، ولهذا نصوا على أنه لم يكن يصلي هذه الصلوات، نصوا على هذه الصلوات اللي هي الرواتب، مع أنها رواتب كان يعني كحديث ابن عمر ما كان يصليها في السفر عليه الصلاة والسلام، هذا خلافا للجمهور. نعم نعم نعم رافع بن خديج عند من؟ لا تأكد راجع يعني هو حديث رافع بن خديج، حديث رافع بن خديج من طريق ابن إسحاق، شوف عندك طريق ابن إسحاق، وحديث كعب بن عجرة أيضا، يعني في أحدهما ما كعب بن عجرة هذه صلاة البيوت، وركوا هاتين الركعتين حديث رافع بن خديج. نعم نعم إيش قال لي؟ أي حديث؟ حديث ابن عمر أي ممتاز محسن. نعم شو قال؟ أرفع الصوت شوي عشان أسمع. له قال كلام فيما أذكر زيادة على هذا وأشار هذا في صلاة الظهر. نعم هو يعني هذا يدل على مشروعيتها، لكن كونها من رواتب لعل ذكرها من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر حفظته. نعم. اللي جاء في رواية جاء في يفصل بينهن بالتسليم والصلاة، جاء في رواية هذا في علم إيه؟ يعني أنه لا يسردها، يعني يتشهد يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين، يفصل بينهن يعني يتشهد يعني. قال وبعد صلاة العشاء ركعتين، صلاة العشاء ركعتين، صلاة العشاء ركعتين هذه الراتبة. وإلا كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أيضا حديث ابن عباس أنه كان صلي أربعا بعد العشاء عليه الصلاة والسلام يعني في بيته. وجاء أيضا في حديث عائشة برواية مقاتل بن بشير العجري عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قالت ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. أو هذه يحتمل أنها للتخيير أو للشك، التخيير أو الشك، ويحتمل التخيير، لكن هذه الرواية من رواية مقاتل بن بشير العجري ويعني هو مجهول أو في ضعف. المعروف هذا الحديث وحديث أربع ركعات، والراتب منها اثنتان. نعم عند البخاري أربع ركعات، حديث أربع وست عند أبي داود. وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي في بيته ركعتين، حتى يصلي في بيته ركعتين. هذا مثل ما تقدم دليل على أن الراتبة للجمعة بعدها، ولهذا سكت عن الصلاة قبلها، سكت عن الصلاة وخص الجمعة وحدها، دل على أنها صلاة مستقلة وسنة مستقلة غير راتبة الظهر، فلا تكون راتبة الظهر قبلها راتبة لها قبلها، بل راتبتها بعدها بعد صلاة الجمعة. وهذا هو الذي في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان منكم يصلي الجمعة فليصلي بعدها أربعا، صلي بعدها أربعا. تقدم إشارة إلى حديث ابن عمر أنه كان صلي ركعتين ويصلي ثم يتقدم فيصلي أربع. وجاء عن علي بن مسعود، جاء عن علي ست ركعات، وجاء عن مسعود أربع ركعات. يقول مسعود كنا نصلي، علمنا مسعود أن نصلي أربع ركعات ثم سألنا عليا فأمر أن نصلي بعد الجمعة ست ركعات، صلي ست ركعات. وهذا يؤيد أن الراتب بعد الجمعة ست ركعات. وعلى هذا يصلي ركعتين الإنسان مفصولة ثم يصلي أربع، فإن شاء صلى الأربع مفصولة وإن شاء وصلها على حديث ابن عمر، على حديث ابن عمر. على تكون عوضت الجمعة بالراتبة قبلها فجعلت الست بعدها، فكان لها ست مثل ما للظهر ست فيما يظهر، والله أعلم على هذا، لأن الظهر لها ست ركعات رواتب أربع قبلها واثنتان بعدها، فيصلي بعدها ست ركعات. وبهذا يجمع بين الأخبار في هذا الباب، يجمع بين الأخبار في هذا الباب. وصلاة الجمعة إن شاء صلى في بيته وإن شاء صلى في المسجد، وإن شاء صلى أربع أو ركعتين أو ست ركعات على الصحيح. لكن الأكمل أن يصلي ست ركعات، أن يصلي ست ركعات. وبعض العلم قال إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين. وهذا قول إسحاق رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وما أخذ إسحاق في هذا أن الصلاة بعد الجمعة ركعتين قد يوهم أنه أتمها أربعا، فكأنه صلى الظهر كما يفعل بعض البدع، يقوم فيصلي ركعتين فيصليها يصلها أو يقوم مباشرة. في لأجل دفع هذا التوهم فلا يصلي في البيت في المسجد ركعتين، بل يصلي أربعا، بل يصلي أربعا إذا أراد يصلي. وإن صلى بيتي صلى ركعتين على حديث ابن عمر، وجمعوا بين الحديثين لأن حديث أبي هريرة إذا صلاها في البيت، إذا صلى في المسجد، وحديث ابن عمر إذا صلى في البيت. لكن التفصيل موضع نظر الحقيقة، هذا التفصيل موضع نظر ولا دليل عليه. والعلة التي ذكرت عن إسحاق رحمه الله هذه ليست خاصة بصلاة الجمعة، بكل صلاة، بكل صلاة. ومع ذلك لو أن الإنسان يعني صلى بعد أي صلاة ركعتين التي راتبتها ركعتان مثل العشاء مثلا أو المغرب لا بأس، وإن كان هذه صلاة جمعة يخشى، لأن يبعد توهم أنه يصلي ركعتين مثلا لأن يتم بها صلاة الظهر، بل الواجب هو قطع وصل النافلة بالفريضة، كما في حديث معاوية رضي الله عنه لما قصة أبي السائب صاحب المقصورة، لما أنه دعا معاوية رضي الله عنه وقال له إذا صليت فلا صلاة الفريضة أو جمعة فلا تصلها بصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نفصل بسلام أو كلام. فالواجب هو الفصل، إما أن ينتظر فيذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا قال أذكار بعد الصلاة ثم صلى انتفى التوهم. وفي حديث أبي داود في قصة عمر مع لما صلى النبي عليه الصلاة مرة فانفتل رجل فقام مباشرة بعد الصلاة صلي، فأمسك به عمر رضي الله عنه قال اجلس، إنه لم يهلك أهل الكتابين أو أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاة فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب. فالمعنى أنه يجب الفصل، لما يقوم مباشرة بعد الصلاة يتشبه بأهل الكتاب لأنه يوهم أنه زاد في الصلاة فيفصل. وهذه قاعدة الشريعة في كل واجب وفرض وسنة، مثل رمضان، رمضان نهى النبي عليه الصلاة عن صوم يوم الشك، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقدم صوم يوم ولا يومين، ما تقدم، لأن لو تقدم رمضان صوم يوم يومك ولم يكن من عادته ولم أو وافق صوما اليوم كان يصومه فإنه يكون باب الاحتياط، وهذا لا يجوز، يحتاط الإنسان فيزيد. في هذه الحالة عليك أن تفصل، ولهذا فصل بين صوم رمضان وصوم شوال بالست بيوم العيد، فلا بد من الفصل. فإذا حصل الفصل حصل المقصود، فيصلي في البيت في المسجد سواء صلى ركعتين أو أربع ركعات أو على الرواية الأخرى ست ركعات، وأنها كلها راتبة. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن راتبتها بعدها، لكن على الخلاف في عدد الراتب بعد الجمعة. نعم. كيف؟ منزع ماذا؟ إسحاق؟ هو القاعدة الحديث إذا جاءت السنة مطلقة فإنه قد صلى في بيته، هو نقول السنة صلاة البيت لكن أقول لا يصلي ليكره، هذا الكلام شو الدليل على هذا؟ لكن كون يصلي في بيت هذا أفضل، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وإذا صلى أحدكم مسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. يعني جابر لو نقول إذا كان مراد صلي في البيت، هذا هو السنة والأكمل، والنبي كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام. أما نقول مثلا يكره، أن نقول يكره نحو ذلك، هذا هو الذي يعني يحتاج إلى دليل. فالنبي يقول من كفر فليصلي. ولهذا نفس الراوي راوي الحديث يعني قال ما صلى، فإن قال فإن عجل به أمر صلى ركعتين في المسجد وركعتين في بيته، فالأحاديث مطلقة في سنته وفي فعله وقوله يعمل على إطلاقه، ولا يقيد ولا يقال هذا مكروه أو هذا كذا إلا بدليل. نعم. شيخ الإسلام في صلاة العصر نعم إيش قال؟ لا بأس. إيه هو قصد رحمه الله حديث علي في هذا، هذا صحيح حكم علي بن المطلب، حديث علي الطويل، حديث علي الطويل هذا رواه أحمد حكم علي بالبطلان، أنه لما سأله عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ذكر هذا، ذكرت كلامه رحمه الله، ولما ذكر قول مالك وأنه لا رأى ليس هناك رواتب، حديث علي الطويل هذا هو موضع النكارة، وأنه كان له ورد 16 ركعة. أما هذا الحديث هذا المختصرة ليظهر والله أنها رواية أخرى، أنها رواية أخرى لأنها خاصة بصلاة العصر. أما الحديث هو ليظهر أن قصد حديث علي الطويل، حديث الطويل هذا فيه أيضا زيادة، أنه قال إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا صلى أربعا، صلى أربعا يعني هذه قبل الزوال، وذكر أنه صلي ركعتين أيضا بعد ركعتين بعد ارتفاع الشمس، ركعتين بعد ارتفاع الشمس، واربع ركعات قبل الزوال، واربع ركعات قبل الظهر. هذا هو موضع الغرابة، هذا هو موضع الغرابة، وهو اللي حكم عليه يعني بالبطلان. أما الرواية المختصرة هذه اللي هم كما تقدر شرعها، فما أظنها قصدها رحمه الله، ما أظن قصدها. نعم. وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العصر إلا فيه ضعف والفطر، كحديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحو 16 ركعة منها قبل العصر ومطعوم. هذا حديث علي، هذا حديث علي، هو حديث علي وحكم عليه، يعني ما حكم عليه بأنه مطعون يعني وضعف بعضهم، لكن حديث ها هذا هو حديث هذا، حتى هذا الحديث الظاهر رواية عاصم الطويل، لكن الرواية المختصرة هذه اللي من طريق أبي إسحاق وأبي سفيان وشعبة، هذه المختصرة هل منتزعة من ذاك الحديث؟ موضع بحث، موضع بحث. أما يعني الجزم أن ما أحد قال العلماء، قالها ببعض العلم، والخطاب الكلوذاني اختاره وهو جل الشافعية رحمة الله عليه، يكون بالبحث يتبين أيضا أنها قول جملة. الشيخ الإسلام رحمه الله جزم أيضا بأن حديث الواحد من زياد بأنه موضوع، وخالفه كثير من العلم اللي هو إذا صلى أحد ركعتين فإن يفرض يضطجع على شقه الأيمن، جزم بأنه باطل رحمه الله. قال عبد الواحد بن زياد روى عن الأعمش، مع روايته عن الأعمش في الصحيحين، وإن كان أكثر الحفاظ ما ذكروه. نعم. قال وأخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن، إذا فرغ المؤذن من أذان صلاة الصبح وبدأ له الصبح، صلى ركعتين خفيفتين. قبل أن تقام الصلاة، فهي ثابت الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها وأنهما ركعتان خيفتان، حتى قالت حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، هل قرأ فيهما بأم القرآن. وجاءت روايات كثيرة في هاتين الركعتين وما يقرأ فيهما وفي فضلهما، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن على شيء أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر، كما صحيح عن حديث عائشة. وأيضا أنه عليه الصلاة والسلام حث على هاتين الركعتين، وأنه في صحيح مسلم خير من الدنيا وما عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء فضل حديث كثير، لكن الشأن الكلام الآن في الرواتب، في الرواتب. وهاتان الركعتان هل هما أفضل الرواتب أو الوتر؟ فيه خلاف، من العلم من قال إن أفضل الرواتب الوتر، وهل الوتر من الرواتب؟ العلماء لا يكاد يذكرون الوتر، لا يذكرون الوتر، مع أن الوتر راتبة، الوتر راتبة، وهذا بلا خلاف. حتى قال بعض أهل العلم إن من لم يذكره فهو مراد عند إطلاقه، مراد عند إطلاقه، لأن ما كان، بل الوتر ما كان يتركه في السفر، فهو من آكد الرواتب. وكذلك ركعتا الفجر ما كان يتركه عليه الصلاة، لا الوتر ولا ركعتا الفجر، فهما آكد الرواتب، فلهذا هو من الرواتب قطعا. لكن يظهر والله أعلم أن أهل العلم لا يذكرون الوتر مع الرواتب، لأن الوتر له أحكام كثيرة، تارة يوصل بصلاة قبله، وتارة يفصل مطلقا يصلى ركعة، تارة يوصل بثلاث، تارة يوصل بخمس، تارة يوصل بسبع، تارة يوصل بتسع، على الأخبار الواردة في هذا. ومن العلم قال يجوز وصله بإحدى عشرة، يعني يصل يصلي إحدى عشرة ولا يسلم إلا في الحادية عشرة. ومنهم من قال يصلي إحدى عشرة ويجلس في العاشرة ثم يتشهد ثم يقوم يصلي ركعة، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يجلس بعد الثامنة ثم يقوم ويصلي التاسعة، كذلك السبع يجلس بعد السادسة، هذا جاء في رواية عند أبي داود عن عائشة أيضا، مثل ما جاء صحيح مسلم في الجلوس بعد الثامنة. من أهل من قال ذلك، ومعلوم أن هذه المسألة وقع فيها يعني خلاف فيما يتعلق بصفة صلاة الليل، وهل لعله يأتي الإشارة إليها أيضا في حديث قيام الليل وصلاة ما يتعلق قيام الليل بعد ذلك إن شاء الله. قال وبدله صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، وهذا يبين أن هذه الراتبة قبل صلاة الفجر، هذا بلا خلاف أن الراتبة الفجر قبل صلاة الفجر، أما بعدها فليس هناك صلاة، بل هو وقت نهي. والصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد هاتين الركعتين، يعني ربما اضطجع وربما لم يضطجع، على روايات عن عائشة في الصحيحين أيضا. وجاء عنها رضي الله عنها أن اضطجاعه كان بعد الوتر، بعد الوتر، يعني الرواة عن الزهري كلهم كبار الرجل قالوا إن اضطجاعه بعد ركعتي الفجر، ومالك رحمه الله قال إن اضطجاعه في حديث عائشة، مالك عن الزهري عن روان عائشة قال إن اضطجاعه بعد الوتر، ومنهم من خطأ مالك رحمه الله في هذا، قال معروف في حديث عائشة أن اضطجاعه ماذا بعد ركعتي الفجر، لكن يظهر والله أعلم أن مالك لم يقع من الخطأ، لأن اضطجاعه بعد الوتر معروف في الصحيحين أيضا في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس اضطجاعه بعد الوتر، كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، وقالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره، صحيح مسلم أوله وأوسطه وآخره، وكان عليه الصلاة والسلام بعد الوتر ينام يضطجع عليه الصلاة والسلام، فهذا ثابت. وكذلك رواية مالك رحمه الله، قال ولي مسلم ها؟ إيه؟ تجاه بعد الوتر إيه؟ كيف احتاج النسائي رحمه الله يعني قصدك انه يعني يثبتها كان يثبتها. نعم هي في صحيح مسلم هو لهذا هو الصواب الاظهر والله اعلم. ولعل النسائي ايضا ينظر لساق ايضا في حديث مع حديث ابن عباس اللي في اضطجاع بعد الوتر. لكن هنا مساله هل يقع من الاضطجاع بعد الوتر والاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟ هذا هو موضوع البحث. هل يضطجع بعد الوتر ويضطجع بعد ركعتي الفجر او ان اضطجاعه يكون في احدهما؟ ان اضطجاعه يكون وهل اضطجاعه سنة مقصود به أمر مشروع سنة عبادة أو اضطجاعه لأنه يدأب ليلة عليه الصلاة والسلام فيريد أن يستعد لصلاة الفجر فيضطجع عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا جاء في رواية عائشة أظنها عن عبد الرزاق ما كان يضطجع لسنة لكن كان يدأب ليلة فيستريح قبل الصلاة أو كما قالت رضي الله عنها. وأما الاضطجاع بعد الوتر فهذا يظهر والله أعلم أنه يعني مثل ما جاء في الرواية أنه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في الليل فيضطجع كما في حديث ابن عباس. لكن هل يجتمع أن يضطجع في هذا وفي هذا أو أنه يضطجع مثلا في أحدهم من المطجع آخر؟ الله أعلم. يعني يحتاج إلى تتبع الروايات عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما كلام أهل العلم حول هذه المسألة. نعم. هذا صحيح صحيح. إذا ممكن يقال إن وهذه قاعدة في هذا الباب أن الأخبار إذا جاءت وأمكن العمل بالكل بلا تعارض كان هو الواجب. لا تعارض بين يقال مثلا يضطجع بعد الوتر ويضطجع بعد ركعتي الفجر لأنه لا تعارض وهذا له محل وهذا له محل. ولهذا تقول عائشة ولهذا عائشة رضي الله عنها يعني في ظاهر الروايات أنها فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وجاء بعض الروايات ما يدل على أنه كان يحدثها أو يعني يؤخذ منها يحدثه مضطجع. هل معنى أنه إذا كانت مستيقظة حدثها ولم يضطجع وإن كانت نائمة اضطجع ولم يحدثها مثلا أو أنه يضطجع على كل حال فإن كانت مستيقظة حدثها وإن كانت نائمة يعني لم يحدثها والاضطجاع حاصل والاضطجاع حاصل هذا محتمل. قال ولمسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين قبل الظهر سجدتين الحديث هذا في حديث ابن عمر. وفيه فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهذا أيضا في البخاري أيضا هذا في البخاري أيضا جاء أنه صلاة الجمعة في بيته صلى ركعتين. وكذلك أيضا المغرب والعشاء جاء أيضا في البخاري صلى يصلي المغرب والعشاء في بيته. لكن في رواية البخاري فأما الجمعة صلى بيته عند مسلم وأما الجمعة أما بعد أن فصلى فيصلي ركعتين فيصلي في بيته ركعتين صرح بالركعتين في رواية مسلم صلي ركعتين في بيته. وكأنه والله أعلم في يوم الجمعة يعني أن في الغالب أن الناس يعني بعد الجمعة كانوا يتقدمون وكانوا يبكرون فكانوا يبادرون إلى بيوتهم وإلى حوائجهم ولهذا لم يكن اجتماعهم في المسجد وانشغال النبي عليه السلام بهم مثل انشغاله في غير الجمعة غير الجمعة لأن في غير يوم الجمعة فإنهم يعني يكونون مشغولون بأمورهم فيجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيأتونه. أما في يوم الجمعة فكانوا يبكرون إلى الصلاة فإذا فرغوا بادروا إلى بيوتهم ويريحون رواحلهم كما في حديث جابر وكانوا يذهبون إلى دورهم. ولهذا حديث سهل بن سعد في الصحيحين: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. أما قبل ذلك فكانوا قد تهيأوا وفرغوا من شؤونهم من طعامهم، فلهذا قد ينشغل النبي عليه السلام بأمورهم ومن يأتي إليه عليه السلام. أما يوم الجمعة فلهذا قال في بيته مثل ما قال في المغرب والعشاء، وإلا في الأصل أن في بيته في جميع الأوقات، فإذا شغل صلى عليه الصلاة والسلام، إلا أن يشتد انشغاله فتحضر الصلاة الأخرى كما وقع له مع وفد عبد القيس في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة. هذا الوتر هو الوتر، هذه الصلاة هي الصلاة الراتب 11 ركعة. وجاء عنها رضي الله عنها أنه استقر وتره بعد ذلك على 9، كما عند أبي داود أنه كان يوتر ب13 ثم صلى 11 ثم صلى 9. وحديث سلمة أيضا أنه كان يوتر ب13 ثم صار يوتر ب9 ولم تذكر 11. وجاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني ومن حديث عائشة رضي الله عنها ابن عباس أنه صلى 13 ركعة. وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عائشة بنت عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يوتر ب4 و3، هذه 7 و6 و3، هذه 9 و8 و3، هذه 11 و10 و3، هذه 13. هذا صريح بأنه يصلي 13 ركعة عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا كان يوتر ب13 في البخاري، وجاء عنها في البخاري منها ركعتا الفجر. ولذا اختلفت الرواية عن عائشة كثيرا وحصل فيها اضطراب، مثل ما حصل أيضا اضطراب عليها أو في الرواية عنها في صلاة الضحى، وهي ستأتينا إن شاء الله أما اليوم وفي الدرس الآتي إن شاء الله صلاة الضحى، خلاف الوارد في صلاة الضحى عنها رضي الله عنها. أما الأحاديث الأخرى فهي صريحة وواضحة في أنه صلى 13، بل الرواية هذه عن عائشة رضي الله عنها صريحة أيضا وعن أم سلمة أيضا. ومنهم من تكلف تأول حديث ابن عباس أن هاتين الركعتين إما ركعة التحية راتبة العشاء، أو أنهما الركعتان اللتان يفتتح بهما عليه الصلاة والسلام صلاة الليل. أما القول الأول فلا دليل عليه، أن ابن عباس يحكي أنه استيقظ بعد صلاة الليل لما انتصف الليل، يعني حين انتصف أو قبله بقليل أو بعده بقليل، الحديث لما قام عليه الصلاة والسلام إلى شنفة وضع الحديث ويفصل ركعتين، وكذلك حديث زيد بن خالد الجهني صلى ركعتين طويلتين. لكن يسن للإنسان أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، هذا السنة من تيسر له الصلاة في الليل، سواء أنا أراد أن يقوم الليل أو أراد أن يصلي صلاة. فإذا أراد فإن لم يتيسر له صلاة طويلة فالسنة أن تبدأ الصلاة بركعتين خفيفتين. أولا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي ركعتين خفيفة. حديث زيد بن خالد كان يصلي صحيح مسلم من جابر بن، جاء في حديث هريرة: إذا صلى أحدكم فليفتح الصلاة بركعتين خفيفتين. وجاء أنه عليه السلام يصلي بركعتين يفتتح بركعتين خفيفتين، جاء من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. فهذا كما نبه العراقي رحمه الله صاحب المتن للشارح الابن، لكن اللي هو صاحب الأصل رحمه الله عبد الرحيم الحسين، أشار إلى فائدة مهمة رحمه الله، قال: إن هاتين الركعتين للتعجيل بإزالة عقد الشيطان، لأن ظاهر الخبر أن عقد الشيطان لا تزول بالدخول الصلاة، إنما تزول بالفرار منها. قال فإن هو صلى. وهذا محتمل، إن قيل إن العقدة الأخيرة تزول بالدخول فيها على هذا لا يرد هذا المعنى، فإذا أطال حصل المقصود بدخول فيها زول العقد. وإن قيل إنه لا يزول إلا بالفراغ منها، فيسن أن يخفف الصلاة حتى يبادر إلى زوال أثر هذه العقد التي يعقدها الشيطان عليه. فالأحاديث في هذا الباب أكثرها على أنه لا حد للصلاة، وجاء تحديدها ب13 في أخبار عدة، يعني جمع تقدم 4 من الصحابة، زيد وابن عباس وأم سلمة وابن عائشة رضي الله عنهم، على الخلاف عن أم سلمة عن عائشة رضي الله عنها. ولهذا دائما العلم إذا رأوا الأحاديث اختلفت مثلا في رواية فزعوا إلى الرواية التي لم يحصل فيها اختلاف. ولهذا لما حصل اضطراب في صلاته في جمعه بين العشاءين في المزدلفة عليه الصلاة والسلام، في حديث أبي أيوب وحديث ابن عمان مسعود وحديث ابن عمر مسألة الأذان والإقامة الحديث في هذا الباب، فزعوا إلى حديث جابر الصريح الواضح المحكم في هذا الباب، وجعلوا فصلا في هذه المسألة. كذلك أيضا في هذه المسألة الحديث واضحة وصريحة في ذلك. وهذه المسألة أدلتها كثيرة فيما يتعلق بصلاة الليل وعدم حصرها، إنما الإشارة إلى 13. أما كونه لا حد لها هذا يأتي في حديث ابن عمر، إنما إشارة إلى صلاته عليه السلام وأنه يصلي 13 ركعة تارة. لكن الأكثر من أحواله على ما يظهر الحديث عائشة 11، صلي من 11 ركعة. وجاء في رواية مسلم يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وهذا أن هذا السنة كما في حديث ابن عمر مثنى، قال ابن عمر يسلم من كل ركعتين. فإذا فجر الفجر يعني ظهر الفجر صلى ركعتين خفيفتين كما تقدم في رواية حفصة رضي الله عنها، ثم اتكى على شقه الأيمن، ثم اتكى على شقه الأيمن حتى يأتي. هذه ينظر هذه الرواية، أنا كلمة اتكى أنا ما تابعتها في الحق، هذه الرواية هذا لفظ من؟ هذا لفظ أحمد، ثم اتكى على شقه الأيمن، هذه فيها زيادة يعني غفلت عنها ما انتبهت لها للآن. هذه الرواية ثم اتكى على شقه الأيمن، المعروف أنه اضطجع، أنه كان عليه الصلاة والسلام يضطجع هنا، ثم اتكى ظاهره أنه لم يضطجع، وإنما الاتكاء المعروف عنه عليه الصلاة والسلام في السفر لا في الحضر، هذا في السفر. هذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان في السفر إذا نام من أول الليل فإنه يستند على ذراعه عليه السلام على يديه، يعني وإن كان قريبا من الفجر فإنه يضع ذراعه ويتكئ عليه حتى يكون أبلغ في الاستيقاظ وعدم الاستغراق في النوم. هذا جاء في صحيح مسلم في رواية، ثم اتكى على شق الأيمن حتى يأتي المؤذن يؤذنه بالصلاة. وجدتها عند أحمد، هو عند أحمد حدثنا، ها إيه هو الظاهر سنادها صحيح ما يحتل إن كل الروايات منها سنة. حدثنا عبد الرزاق عن معمر، ها إيه شو اللفظ عندك؟ يحتاج تحليل هذه الرواية، يحتاج تحليل هذه الرواية. معلوم عبد الرزاق رحمه الله وإن كان ويتحمل عنه يعني متقنة، وعبد الرزاق رحمه الله أيضا عمي بعد 200 رحمه الله قبل وفاة ابنه 10 سنين، لكن رواياته يقولون إنها من كتابه حتى بعد ذلك، فالأصل هو الحفظ. فيحتمل لما أدري عن كلام أهل العلم في هذا، يحتمل أنه عليه الصلاة تارة يتكى على شق الأيمن وتارة يضطجع، لكن هذه في قال حتى يأتي المؤذن يؤذنه للصلاة يعني بإقامة الصلاة. نعم. إذا كان إلا تحسب تحسب والله يعني تحسب منها لأن يعني حتى القاعدة في هذا أو الأيسر والأحسن الإنسان يبدأ بصلاة خفيفة حتى ينشط ثم بعد ذلك لا بأس يطيل لما كان في حديثه. لكن في حديث زين وخالد ربما قد يقال على خلاف هذا أصلى ركعتين طويلتين حديث ذكر أنه أطال فيهما عليه الصلاة والسلام وأنه اختلف تطويله من ركعة إلى ركعة مع المعروف في صلاته أنها في الغالب متقاربة. والذي حديث ابن عباس عند أبي داود هو في الصحيحين لكن جعله عند أبي داود أنه كان يصلي في كل ركعتين وذكر يعني قدر سورة من سور وسط مفصلة ونحو ذلك. وهذه هي صلاته أنه كان إذا طال القيام طال الركوع وطال الركوع طال السجود بس كل ركن دون الركن الذي قبله. نعم هو ظاهر حديث ابن عمر أنه صلى الرواتب النهار في المسجد. نعم ظاهر حديث ابن عمر أن الرواتب النهارية خص المغرب قال وأما المغرب عشاء في بيته قال وأما المغرب عشاء في بيته فمفهوم المخالفة قد يؤخذ منه أنه يصلي هذه الرواتب في المسجد لأنه ينشغل بمن يأتيه من الوفود ومن يسأله من الناس ويستفتيه وحاجات الناس وربما جلس أحيانا في المسجد الوقت الطويل عليه الصلاة والسلام لابد يعني مثلا في حديث عمرو بن أخطب صحيح مسلم صلى بنا رسول صلاة الفجر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم صلى الظهر ثم خطبنا حتى حضرت العصر ثم صلى خطبنا حتى غابت الشمس. الحديث هذا في جميع اليوم المسجد هذا يعني فيما يظهر الله أعلم أنه لو كان خرج يعني أنه يعني يبعد أن يقال أنه ذهب إلى بيته ثم رجع لا أنه في المسجد عليه الصلاة والسلام مثل هذه الحال يصلي الراتبة في البيت صلي الراتبة في في مسجده. وهذا هو ظاهر حديث ابن عمر لما قال وأما المغرب والعشاء في بيته فلما خص المغرب والعشاء دل على أنه يصلي. جاء في حديث أيضا ذكرته الآن عند ابن حبان وابن خزيمة أيضا أن النبي عليه السلام جاء إلى بني عبد الأشهل أناس من الأنصار في عوالي المدينة جاءهم عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء فقال لو أنكم حضرتم لعيدكم هذا فصليتم يقولون قالوا بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله يعني فحضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى الجمعة ثم صلى ركعتين في المسجد قال الراوي لعله جابر ولم يكن يصليها قبل ذلك في المسجد صليها قبل ذلك في المسجد لكن الحديث في ثبوت نظر في ثبوته نظر في يعني سناده فيه بعض الرواة فيهم جهالة والراوي عن الصحابي أيضا توقف ابن خزيمة في سماعه منه لكن هذا شاهد الباب أنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى أحيانا يعني مستقر من حال مثل صلاة يعني الجمعة قال في بيتي صلاة الجمعة كان يصلي ركعتين في بيته عليه الصلاة والسلام نص عليها وسكت عن الرواتب راتبة الظهر في غير الجمعة صلاة الظهر غير الجمعة فظهر هذا أنه ربما صلىها في بيته في المسجد وربما صلىها بيته. في حديث عائشة كان يصليها أحيانا بيته قالت حليم لما قال لها عبد الله بن شقيق سألها قالت كان يصلي بيتي أربعا ثم يصلي ابنها ثم يرجع فيصلي ركعتين هذا ظاهر أنه كان يصلي الراتبة في البيت هذا حديث عائشة لكن حديث أخرى يدل على أنه قد يصليها أحيانا في المسجد إذا لم يشغل يعني جاء البيت مباشرة كما حديث عائشة رضي الله عنها. أربع سردا ما أدري ما هو جاء الحديث فليصلي أربعا هذا مطلق، لكن العلماء فسروا هذا بأنه يسلم بكل ركعتين صلاة الليل مثلا. سيأتينا إن شاء الله رواية علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثلا، لكن صحيح أن صلاة الليل والنهار مثلا وليس العمدة على حديث البارقي. العمدة كما قال البخاري رحمه الله لما قال باب صلاة الليل والنهار مثلا وذاكر الأخبار الكثيرة أنه عليه السلام كانت صلاته مثلا. أما النهي عن السرد ما أدري عن النهي عن السرد، يعني في السرد الأربع الجمهور يجوزون أن تسرد أربع في النهار وكذلك في الليل، والمذهب ينهون عن السرد أربع في الليل هذا يعني على أحد القولين، وإلا القول الثاني بعضهم جعله المذهب أنه يجوز أن تسرد أربع ركعات، يجوز أن تسرد أربع ركعات، يعني ليس يعني هو يعني وإن كان المشهور أنه لا تسرد يعني أربع ركعات، لكن قول ثاني صح بعضهم من الحنابلة جعلوه المذهب أيضا جعلوه المذهب موافقة للجمهور. وجاء حديث يعني قد يفصل بينهن ولم يذكر السلام، يذكر السلام عند بعض السنن أبي داود الترمذي أحدهما أو كلاهما، لا غير حديث علي، حديث أبي أيوب الظاهر أو حديث أبي أيوب الظاهر أو يراجع الحديث، والحديث فيه كلام أيضا، لكن ثابت في الأدب الخبر الصحيح أنه يفصل بركعتين، وأن هذا هو السنة، هذا هو السنة صلاة الليل. وإن لم تثبت البارقي، لأن الذي في حديث ابن عمر ليس سؤال عن الصلاة، جاء يسأله عن الوتر عن صلاة الليل، فقال صلاة الليل مثنى، وعلى هذا لا يكون لمفهوم، ولو كان لمفهوم في هذه الحالة فمختلف المفهوم هذا. ثم السنة الصريحة في أن هذا المفهوم غير مراد، واضحة أنه صلاة الليل والنهار بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا بوب رحمه الله في صحيحة باب صلاة الليل والنهار مثلا وذكر أخبار من حديث ابن عمر صلي ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها، وأظنه ذكر يمكن أظن حديث إذا دخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، وحديث كثيرة يعني الحديث كثيرة في هذا الباب وصلاة نعم بأدلة أخرى، يعني ليس على هذا الحديث وحده، هذا الحديث يعني رخاله تقريبا 15 راويا من كبار أصحاب ابن عمر، مع أن البارقة هذه وإن روى له مسلم إلا أنه لم يوثقه معتبر رحمه الله. نأخذ آخر رواية في هذا ونقف عندها، وفي رواية لمسلم تقديم نعم هذه سبق الإشارة إليها، رواية مسلم تقديم الاضطجاع على ركعتي الفجر، تقديم الاضطجاع على ركعتي الفجر، وهذه رواية مالك رحمه الله سبق الإشارة إليها، رواية مالك تقديم الاضطجاع على ركعتي الفجر، وهذه منهم من قال إنه وهم، وأن لكن الاضطجاع على هذا يكون إذا كان مقدم على ركعة الفجر فيكون اضطجاع بعد صلاة الوتر، بعد صلاة كما في حديث ابن عباس، فتكون عائشة رضي الله عنها نقلت الاضطجاعين، نقلت يعني اضطجاع اللي هو بعد ركعتي الفجر الراتبة واضطجاع بعد الوتر، وهو موافق لحديث ابن عباس، وعلى هذا لا يقال إنه وهم. والإمام مالك رحمه الله وإن كان كغيره قد يعني يخطئ مهما كان، لكن إذا علم موافقة غيره له في هذه السنة فالأصل عدم الخطأ في هذا الباب. نعم نعم هنا ذلك لا شك طبعا هناك اختلف عاد فيها هناك لأن خالفهم أئمة كبار يعني لكن لا شك أنهم من كبار أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الزهري رحمه الله. ما يحمل ماذا؟ هو إذا حمل على ركعتي الفرض على هذا يكون بعد الوتر. قص حديث ابن عباس يعني؟ يعني رواية مالك الفرض يعني. طيب. هو رواة عن مالك عن الزهري جعلوا الاضطجاع بعد ركعتي السنة. وإذا جعلت قبل ركعتي الفرض هذا مخ خلاف. لا. بعد السنة وقبل الفرض نفس المكان. يعني الاضطجاع المعروف في الأخبار بعد السنة بعد السنة عرفت الله. وبعد السنة عرفت الله. فإذا قلت مثلا أنه قبل السنة هذا قبل الفرض قبل الفرض يعني هذا في نظر الوجه هذا أقول يعني كون يعني يقال إن الاضطجاع قبل الفرض وما هو المخول له ما هو المخول له يعني الاضطجاع مثلا قبل الفرض يعني معروف الاضطجاع في السنة إما بعد الوتر ها الوتر يكون بعد صلاة إما بعد الوتر أو بعد ركعتي الراتب أما أن يكون بعد الأذان وقبل السنة لا الإنسان حينما يؤذن للصلاة يشرع بدار إليها إلى الأمر المشروع لها والأمر المشروع هو ركعتي الفجر فكيف يكون الاضطجاع بعد الأذان وقبل يعني قبل ركعتي الفجر وقبل صلاة الفرض يعني هذا فيه نظر هذه نظر يعني هذا الوقت ليس موضع اضطجاع ليس موضع اضطجاع حي على الصلاة على الفلاح ومن ذلك السنة فإذا صلى السنة الراتبة فالنبي ينتظر ثم أيضا لو اضطجع مثلا قبل السنة قد يغفو مثلا قد يأتيه المؤذن وهو مضطجع ويكون لم يصلي الراتبة فيضطر إلى الانتظار هذا لم يعرف معروف أنه كان يأتي المؤذن فيصلي فيقوم وإلا على هذا إذا أتى المؤذن مثلا وهو مضطجع يقوم إلى ركعتي الفجر لا يقوم إلى الفرض لا يقوم إلى الفرض ترتب عليه مثل هذه الأشياء. أما حديث ابن عباس هو حديث مستقل حديث ابن عباس هذا حديث مستقل لكن يقال الوجه المتقدم وهو يعني ابن عائشة رضي الله عنها روت صلاة الليل مثل رواها ابن عباس روت أكثر ما روى ابن عباس. إذا كان ابن عباس نقل اضطجاعه بعد الوتر وهو في ليلة واحدة ها هذه الليلة فكيف لا تنقله عائشة التي يعني يكون عندها هذا أيضا وجه آخر. قال كون عائشة حفظت هذا وعرفت يعني يحفظه ابن عباس ولا تحفظه عائشة لا عائشة حفظت الأمرين اضطجاعه بعد ركعتي الراتبة واضطجاعه بعد الوتر وهو في بيتها وهي ترات ترقبه رضي الله عنها وإن كانت حيلا لا تصلي معه يعني تصلي مثلا وتكون مضطجعة إلا أنها ترقبه وتراه يصلي وتقول رضي الله عنها كان يقرأ بال43 فإذا أراد أن يركع قام فركع عليه الصلاة والسلام ترقب صلاته فليس بعيد من جهة المعنى أن تنقلها بل هو الواقع إذا كان وثم ابن عباس في تلك الأيام كان غلاما صغيرا رضي الله عنه غلاما صغيرا وكان ربما أغفى وأخذ النبي شحمة أذنه فأيقظه كما في صحيح مسلم. نعم. سبق الكلام عليه أقول سبق الكلام عليه بارك الله فيك. نعم كيف بعد العشاء هو صحيح هذا الأربعة بعد العشاء يعني، لكن الصواب الأقرب فيها أنها موقوفة، هي جاءت عن عبد الله بن عمرو رواية مجاهد، وجاءت رواية عائشة رضي الله عنها، وجاءت عند ابن طبراني عن ابن عمر مرفوعا، لكن رفعه يعني منهم من قواه منهم من ضعفه، والأقرب والله أعلم أنها موقوفة عن ابن عبد الله بن عمرو ورد صحيحا، وكذلك عن عائشة أيضا. وعلى هذا إذا قيل إن الصحيح موقوف فهو مرفوع حكما، هو مرفوع حكما في مشروعية أربع قبل بعد العشاء، لكن لا يقال إنها هي الراتبة. هل يقال منها الراتبة ركعتان وركعتان؟ ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات، وهذا الخبر مثل ما سبق، هو جاء عن ابن عمر وعن غيره مرفوع، لكن في ثبوت المرفوع نظر، والأقرب والله أعلم أنه موقوف، لكن مثله لا يقال بالرأي، وأن من صلى أربعا قبل بعد العشاء عدلنا مثلهن من آخر الليل، أو كما في الحديث. مثل هذا لا يقوله الراوي الصحابي من رأيه، بل لا يكون إلا مرفوعا حكما، أو في حكم المرفوع حكما لا لفظا. نعم. علقه البخاري ذا شيخ؟ لا، بيت أربع. لا، الأربع هذه لم يأتي فيها ذكر الفضل، وأنها يعني إنما جاء كان يصلي. نقل من فعل النبي عند البخاري ذي. ابن عباس. أظن هي ابن عباس. إيه بس هو أنا حصل عندي وهم لهم ابن عباس ولا عن عائشة إنه من الحين. يعني كان يصلي أربعا في بيته بعد إنه دخل بعد العشاء كذا يا شيخ في بيته إيه كان يصلي أربع وينظر هل، لكن رواية أهل ابن عباس وعائشة يعني حديث ابن عباس الطويل حديث ابن عباس في ساعتين فيما يظهر أنه دخل بيته وصلى أربعا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قام من الليل، لكن يتأكد لك تقي ابن عباس يحتاج إلى مراجعة. نعم. سم ما في ابن عمر ينقل عن أمهات المؤمنين حفظته وقال في ركعة مجو وهي ساعة لم يكن علي يدخل عليها أحد، ولكن حدثتني أم من حفصة، فعائشة حفظت ما لم يحفظه، وأم حبيبة حفظت ما لم يحفظه، ومن حفظ حجة على من يحفظ. هذا هو يعني المسلك في هذا وفي غيره. اللي هو مفسر لها لا بعض سندها لا بأس به، لكن الوهم فيها، لكن وهو للشاهد جام يعني جام حديثها من حديث عائشة وحديث هريرة، اجتماع الحديث يقوي هذا، ثم حديث عائشة صحيح مسلم واضح فسر بين. هذا بعض التابعين أخذ بهذا، يعني لو ورد الحديث مطلق ففي حجة لمن صلىها 12 في الضحى، صلى 12 بعد صلاة الظهر، صلىها مثلا بعد صلاة العشاء، لكن قد يقال والله أعلم من سائر اليوم له صلوات، منها ما هي موظفة توظيفا راتبا، منها ما هي موظفة على سبيل النافلة المقيدة، مثل أربع قبل العصر، ومثل صلاة الضحى، مثل بين كل يدين صلاة ركعتان بين الأذان والإقامة. جاءت هذه من صلى في يوم 12 ركعة، هل يقال يعني طيب هل يقال يصليها في الليل أنها المراد بها صلاة الليل؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولهذا قيل إن هذا الخبر مفسر بالأخبار الأخرى، إما أن يعني الراوي يعني روى تارة مجملا وتارة مفسرا، أو أنه فسر بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال من صلى كل يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. نعم نعم ما أدري والله، أنا قرأت قديما لبعض أهل العلم وذكروا، ذكر بعض الحفاظ يراجع ذكروه، وهو مقدم عليه لا شك، أقول مقدم. شعبة يخطئ في الأسماء رحمه الله ويخطئ في المتون، سفيان يقع لكن شعبة له أخطأ أكثر رحمه الله. نعم إيه له، بس مسألة الإجماع يعني ولا هو لا شك، هم طبعا هو أحيانا قد يقول إنسان أحفظ مني باب التواضع ويكون ليس الأمر كذلك، لكن هل شهدوا بهذا، شهدوا لسفيان بهذا رحمه الله. نعم نعم القسم يبادر إلى ماذا؟ نعم هو الظهر، لأن الأذان يعني ما بعد الأذان وقت إجابة الدعاء، وهذا كما في الأخبار الأخرى، كأنه بعد ذلك بعد الفراغ من الدعاء والذكر صلاة الركعتين ثم الاضطجاع. لا يمكن تفجر الفجر أيضا رواية أحمد ذي، يعني فهذه رواية أحمد، هذه رواية أحمد، وتعرف يعني يظهر الله على أن الروايات يفسر بعضها، لا أنه يعني هذه الرواية كأنها رواية واحدة، مثل ما تأتي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يختلف، والنبي قال قولا لفظا واحدا، يعني ما نقول مثلا كل لفظ ينقل في الروايات نقول هذا معنى كذا وهذا معنى كذا، لا، هذا يسلكه يعني ضعفاء النقد كما يقول العلماء في هذا، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بن سعد الساعدي في البخاري زوجناكها أنكحناكها أملكناكها مكناكها أملكناكها، يعني ست ألفاظ، والنبي قال لفظ واحد عليه الصلاة والسلام، قال له، ولهذا حكم بعض الألفاظ بأنها إما وهم أو رويت بالمعنى، لكن أخذ العلماء من هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم والعلماء أن المقصود هو النكاح بأي لفظ، وأنه لا يشترط لفظ خاص للنكاح، المقصود هو النكاح، ولهذا لو كان هذا اللفظ متعبدا به لنقلوه تماما ولم يحصل فيه خلاف، ولهذا عند جمع الطرق والنظر فيها يتبين الطريق اللي قد يكون النبي قاله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس من الألفاظ المتعبد بها التي لا بد أن يقال، ليست من الألفاظ تقال مثلا في التشاخذ ونحو ذلك تنقل كما كان، ومثل من باب أولى ألفاظ الصحابة التي ينقلها التابعون ثم الرواة بعدهم قد يحصل فيها يعني تغيير مع حفظ المعنى، كما هو معروف أنه إذا كان عالم بيحيي المعاني جاز له ذلك. والله حديث جيد، الحديث جيد، ثم أيضا الحديث تسلسل من عنبسة الراوي عن أم حبيبة قال فما تركتهم يدخل الحديث، ثم الراوي عنه كذلك، كلهم هذا يبين ضبط الخبر تسلسل بهذا القول فما تركتهما منذ لا قبل الظهر، أما بعدها فالراتبة اثنتان، أما يعني اثنتان راتبة واثنتان نافلة، نافلة مقيدة، ما جاء دليل يدل على أن بعد الظهر أربع. يعني ما في دليل، ما في دليل يبين عنها راتبة، يعني ما ضابط الراتبة لا مشروعة، مشروعة راتب ضابط يعني مثل ما جاء مثل ما قال حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لازمها عليه الصلاة ولم يكن يترك هذه الرواتب، ولهذا ما تركها إلا في السفر، ثم أيضا جاء الحث عليها في السنة حديث حبيبة رضي الله عنها. نعم نعم نعم صح. نعم أرفع الصوت. نعم جيد، حديث رافع بن خديج المقدام معدي كرب، رواه أبو داود بإسنادين صحيحين عن رأب الخديج والمقدام معدي كرب: ألا رجل متكئ على أريكته يقول عندنا كتاب الله فما وجدنا فيه من حل حلناه وما وجدنا فيه حرمناه. ثم ذكر: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إشارة إلى أن متكئ على أريكته ليس عنده همة في العلم ولا طلب العلم، يؤثر الراحة يؤثر ويقول عندنا كذا وعندنا كذا، فإشارة إلى جهله وكسله وضعفه. فالمقصود أن هذا الحديث حديث صحيح جاء عن هذين الصحابيين أشهر من رواه، قد يكون له طرق أخرى. نعم. سبحان الله المستعان. نعم. ألا وإني أوتيت القرآن وكذلك يعني مع القرآن يعني من الوحي، هو إلا وحي يوحى، إنه وحي يوحى. يقول عليه الصلاة والسلام يعني في ما من أنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. هذا يشمل القرآن والسنة، السنة يبين أنها لا في الحجة. وثم السنة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تقضي على القرآن، وبعض العلماء توقف في هذا الإطلاق هذا، لكن قالوا تقضي معناها تبين، ولها طرق إما أن تكون زائدة عن القرآن أو مفسرة له، مفسرة أو زائدة، وجه ثالث أيضا ها يعني إما أن تكون يعني جاءت ما لم يأتي به القرآن، أو تكون مفسرة للقرآن، مفسرة للقرآن في أشياء كثيرة. النسخ هذا في الجمهور على أن لا تنسخ، وذهب بعض العلم إلى أنه الوحي ينسخ بعضه بعضا من ضمن نسخ السنة للقرآن، هذا قول معروف يا نصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.